بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله جل جلاله فيما مضى من الآيات قد ذكر أوصاف اليهود وأوصاف المنافقين، ولما كانت الموعظة بعد بيان حلول العذاب ونزول العقاب لها وقعها في النفوس، جاء ربنا جل جلاله في هذه الآيات بالأمر بتقواه سبحانه والاستعداد للقائه. أما معاني المفردات ففي قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا، هذا هو النداء الوحيد في هذه السورة بوصف الإيمان. وكما قال ابن مسعود: إذا سمعت الله في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أمر بتقوى الله عز وجل. والتقوى كما مضى معنا الكلام مرارا هي فعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور، أو هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله، أو هي القناعة بالقليل و العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. وأصل كلمة تقوى وقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر، اللام لام الأمر. ولتنظر نفس، أي نفس، ما قدمت لغد. الغد يطلق على المستقبل وهو في مقابل الماضي، كما في قول القائل: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، لكنني عن علم ما في غد عمي. وكلمة الغد في القرآن تطلق مرادا بها المستقبل عموما، كما في قول ربنا جل جلاله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. فهذه كلها يراد بها الاستقبال. ولا قال جل من قائل: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي ما قدمت من عمل. واتقوا الله، هذه إما أن تكون للتأكيد، لأنه افتتح الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وها هنا قال واتقوا الله، فإما أن تكون تأكيدا وإما أن تكون تأسيسا. فإذا حملت على التأسيس ف فالمراد بالأمر الأول فعل الأوامر، والمراد بالثاني اجتناب الزواجر. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. خبير بما تعملون، الخبرة هي أدق العلم، فالله جل جلاله خبير بكل شيء، محيط به، مطلع عليه، عالم بحقيقته. ولا تكونوا كالذين نسوا الله. الذين نسوا الله هم المنافقون، وكذلك أهل الكتاب والكفار عموما. نسوا الله أي نسوا أوامره وزواجره، نسوا شرعه وحلاله وحرامه، نسوا دينه وتوحيده. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أنساهم ما فيه مصلحة أنفسهم ونجاتها بين يدي الله عز وجل. أنساهم أن يقدموا عملا صالحا ينجيهم من عذاب الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الآية هي تأكيد باسمية الجملة أولئك، ثم الإتيان بضمير الفصل هم، ثم تعريف الخبر بالألف واللام. أولئك هم الفاسقون، الذين اكتمل فسقهم بخروجهم عن طاعة الله عز وجل حين وقعوا في الكفر والشرك. لو أنزلنا هذا القرآن، الجملة شرطية، وفعل الشرط أنزلنا، وجوابه لرأيته. والنون في قوله لو أنزلنا نون العظمة، فالله جل جلاله يعظم نفسه كما قال إنا نحن نزلنا الذكر، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. قال جل من قائل لو أنزلنا هذا القرآن، قرأ هذه اللفظة ابن كثير في روايتيه بألف بغير همز. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، جواب الشرط لرأيته. والقرآن هو كلام الله المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، خاشعا أي خاضعا متذللا. وأصل الخشوع في لغة العرب السكون، ومنه قول ربنا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أي ساكنة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وخشعت الأصوات أي سكتت للرحمن فلا تسمع إلا همسا. لرأيته خاشعا متصدعا، متصدعا أي متشققا، فالصدع هو الشق. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، والخشية هي أشد الخوف، فمادة الخاء والشين والياء تدل على شدة وغلظ. ومنه قيل للشيخ شيخ، وهو الرجل الطاعن في السن الذي اشتد خلقه وسمك جسده. ومنه كذلك معكوسها وهو الخيش، ما غلظ من الثياب. فالخشية أشد الخوف من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس، الأمثال جمع مثل، وكما قال الراغب رحمه الله بأن المثل يدل على انتصاب وتصور، على انتصاب. ومنه قول نبينا صلى الله عليه وسلم من سره أن يمثل له الناس قياما، في لفظ أن يتمثل له الناس قياما، فليتبوأ مقعده من النار، يتمثل أي ينتصب. ومن وقف أمامك منتصبا يقال له تمثل، ومنه قول ربنا جل جلاله: إذ أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فالمثل هو القول في شيء يشبه قولا في شيء آخر، وهذا الشيء الأول متصور ومعلوم. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يتعظون ويعتبرون. أما المعنى الإجمالي في هذه الآيات الكريمات، فإن ربنا جل جلاله يأمرنا بتقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وتقوى الله عز وجل هي الغاية التي من أجلها خلقنا، ومن أجلها أرسل الرسل، ومن أجلها شرع لنا العبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهي وصية الأنبياء جميعا، كما قال جل من قائل: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إلى أن قال: فاتقوا الله وأطيعوني. وكذلك سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله هي غاية الغايات، وهي مستغرقة للزمان والمكان، فمطلوب منك تقوى الله في كل زمان، ومطلوب منك تقوى الله في كل مكان، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. وتقوى الله عز وجل هي سبب دخول الجنة، كما قال جل من قائل: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في مقام أمين، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وقال جل من قائل: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فلا يدخل الجنة إلا تقي، ذاك الذي فعل المأمورات واجتنب المحظورات وصبر على المقدورات، هذا الذي خاف من الجليل وعمل بالتنزيل وقنع بالقليل واستعد ليوم الرحيل، اتقى الله في شأنه كله. وتقوى الله عز وجل موجبة لحصول الكرامة عند الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وموجبة لحصول المحبة من الله: إن الله يحب المتقين. وموجبة لحصول المعية: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وتقوى الله عز وجل كذلك في الدنيا سبب لتنفيس الكرب وتفريج الهم وحصول الرزق، كما قال جل من قائل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فتقوى الله عز وجل سبب للخيرات كلها في الدنيا والآخرة، ولذلك يوصينا بها ربنا في القرآن مرارا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إلى غير ذلك من النصوص. فربنا جل جلاله يوصينا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لغد هو يوم القيامة، يوم القيامة، سواء كانت القيامة الخاصة وهي الموت، فمن مات فقد قامت قيامته، أو القيامة العامة إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور بعد أن ينفخ في الصور. ويوم القيامة الله عز وجل يعبر عنه بالغد إشارة إلى قربه، لأنه قريب، كما قال جل من قائل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. فلما كان يوم القيامة آتيا لا ريب فيه، وكل آت قريب، الله جل جلاله يعبر عنه بالغد: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. في هذا حث على التزود بالعمل الصالح، وأن يحرص عليه الإنسان في كل ساعة من ساعات العمر. ثم كرر ربنا الأمر بقوله: واتقوا الله، واتقوا الله. وهذا على عادة التثنية في القرآن، فالقرآن الكريم مثاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، تثنى فيه الأوامر والنواهي وتكرر من أجل أن تستقر المعاني في النفوس. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله جل جلاله مطلع علينا، يسمع كلامنا ويرى فعالنا ويعلم أحوالنا، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. فواجب على كل مسلم أن يسلك السبيل الذي ينجيه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. ولا تكونوا كالذين نسوا الله. بعدما أمرنا بالتقوى، ينهانا جل جلاله عن مشابهة أولئك الكافرين الذين نسوا الله. نسوا الله، نسوا دينه وأمره وشرعه ونهيه، نسوا حلاله وحرامه، نسوا توحيده وطاعته، نسوا ذكره وشكره، نسوا الله. وهؤلاء الله جل جلاله بين عاقبتهم، فقال: نسوا الله فنسيهم. وقال جل من قائل مخاطبا إياهم يوم القيامة: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، وما كانوا بآياتنا يجحدون. من هؤلاء الذين نسوا الله؟ هم المنافقون، وهم الكفار على العموم. أما المنافقون فقد قال الله عز وجل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون. وكذلك الكفار، قال الله عز وجل عن كفار أهل الكتاب: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وقال عن النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. هؤلاء هم الذين نسوا الله، هؤلاء الذين اشتروا الدنيا بالآخرة، تركوا الآخرة وحرصوا على الدنيا. لا تكونوا كهؤلاء الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أنساهم ما فيه مصالح أنفسهم، ما ينجيهم بين يدي ربهم. أنساهم أن يقدموا عملا صالحا ينفعهم. صارت الدنيا مبلغ علمهم وغاية همهم. صارت الدنيا هي التي تقيمهم وتقعدهم، ومن أجلها يتقاتلون، من أجلها يتحاربون، من أجلها يتخاصمون، من أجلها يتقاطعون. فهؤلاء أنساهم الله عز وجل أنفسهم جزاء وفاقا، فالجزاء من جنس العمل، كما قال جل من قائل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال جل من قائل: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وقال: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. لا تكونوا كهؤلاء الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وقوله جل جلاله نسوا الله، النسيان إخوتي وأخواتي في القرآن يأتي بمعنى الذهول عن الشيء، وهذا الإنسان غير مؤاخذ به. ولذلك ندعو الله فنقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وأما قوله جل من قائل: ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فأوخذ آدم بنسيانه، لأن عدم المؤاخذة بالنسيان من خصائص هذه الأمة المرحومة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله عفى لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذه من خصائص هذه الأمة. ولذلك حين ندعو فنقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قول الله عز وجل: قد فعلت، قد فعلت، لا أؤاخذكم بالنسيان والخطأ. والمعنى الثاني للنسيان الترك، الترك، وهذا هو التفسير فيما لو نسب هذا الفعل إلى الله. قول ربنا: فاليوم ننساهم، بمعنى نتركهم، نسوا الله فنسيهم أي تركهم. وإلا فربنا جل جلاله كما وصف نفسه: لا يضل ربنا في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، ولا ينسى. الله جل جلاله ما يطرأ عليه نسيان بمعنى ذهول سبحانه وتعالى، وإنما النسيان يطرأ علينا نحن معشر بني الإنسان، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. قال جل من قائل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أولئك هم الفاسقون، الخارجون عن طاعة الله عز وجل. هؤلاء الذين وصفهم ربنا فقال: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. قال جل من قائل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. الله جل جلاله ينفي المساواة بين المنعمين في جنات ونهر، وبين المعذبين في جهنم وسقر. وهذا الخبر معلوم بداهة، فإن كل عاقل يعلم أن أهل الجنة وأهل النار ليسوا سواء، لكن ليس المقصود هاهنا الخبر، وإنما كما يقول البلاغيون لازم الخبر. المقصود لازم الخبر بأن تحرص أيها المخاطب ألا تكون من أصحاب النار. ونفي التسوية بين هؤلاء وهؤلاء قد جاء في القرآن مرارا، كما في قول ربنا جل جلاله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وقال جل من قائل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. معاذ الله أن يكون هؤلاء وهؤلاء سواء، فهذا مناف للعدل الذي وصف به ربنا جل جلاله: ولا يظلم ربك أحدا. وتقديم أصحاب النار على أصحاب الجنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة كما يقول أبو السعود رحمه الله للتنفير من حالهم، فإن نفي التسوية مثل ما يكون بالزيادة يكون بالنقص كذلك. والقرآن الكريم أحيانا ينفي التسوية بين الفعلين، وأحيانا ينفي التسوية بين الفاعلين، وأحيانا ينفي التسوية بين الجزائين. ومن مثال الأول: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني عندنا ها هنا فعلان: سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، ويقابلهما فعلان: الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله. لا مساواة بين هذه الأفعال، فهذه تسوية، نفي التسوية بين الأفعال. كذلك نفي التسوية بين الفاعلين، كقول ربنا جل جلاله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وأيضا التسوية بين الجزائين كما في هذه الآية، وقد جمعت الثلاثة في قول ربنا جل جلال: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فقول ربنا جل جلال: وما يستوي الأعمى والبصير، أي العالم والجاهل، ولا الظلمات ولا النور، أي الكفر والإيمان، ولا الظل ولا الحرور، أي الجنة والنار، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، أيضا المؤمن والكافر. ومثله أيضا قول ربنا: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. فالله جل جلاله ينفي المساواة بين أصحاب الجنة وأصحاب النار من أجل أن نعمل للوصول إلى الجنة ونجتنب الطريق الموصلة إلى النار. أصحاب الجنة هم الفائزون، كما قال سبحانه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز العظيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، هذا هو الفوز الذي لا أعظم منه. أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم قال جل من قائل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله جل جلاله ينبه إلى أن لهذا القرآن مهابة وجلالة وجمالا وحلاوة وأثرا، بحيث إنه لو نزل على جبل، والجبل من مخلوقات الله العظيمة الشديدة، هذه الجبال الرواسي. ولذلك ربنا جل جلاله لما حذر المتكبر قال له: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فالجبال مخلوقات عظيمة شديدة، فالله سبحانه يقول لو أن القرآن نزل على جبل من هذه الجبال لرأيت الجبل خاشعا ساكنا خاضعا مذعنا من خشية الله من مخافته. وهذا الأمر في سورة الرعد كذلك، قال جل من قائل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، وجواب الشرط لكان هذا القرآن. ولا نستغرب أيها الإخوة الكرام، فإن هذه المخلوقات كلها خاضعة لله جل جلاله، كلها عابدة له. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صعد على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، قال له عليه الصلاة والسلام أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وقال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. وقال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي. وكذلك في القرآن الكريم قول ربنا جل جلاله وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. من خشية الله، هذا القرآن العظيم الجليل الذي يلغو عند سماعه أولئك المشركون ويتواصون بذلك، فيقول بعضهم لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وهذا القرآن الذي يعمدون عند سماعه إلى المكاء والتصدية، لو أنزله الله على جبل لرأيت هذا الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله، من خشية الله سبحانه وتعالى. ولذلك موسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس. الله جل جلاله في القرآن الكريم يضرب الأمثال بأمور مشاهدة معروفة للسامعين، كقوله جل من قائل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. والناس كلهم يعلمون ما العنكبوت وما صفة بيوت العنكبوت. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. والناس كلهم يعلمون حقارة الذباب وتفاهة شأنه. ومثله قول ربنا جل جلاله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وهم يعلمون ما البعوضة. وهكذا، وهذه الأمثال الله جل جلاله قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ما يعقل هذه الأمثال ويستفيد منها إلا من كان من أهل العلم. ولذلك هنا قال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يتعظون ويعتبرون. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات قد تضمنت فوائد. قول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يستفاد منه وجوب تقوى الله عز وجل على كل حال وفي كل زمان. وكذلك التعجيل بالعمل الصالح قبل الفوات، وأنه ينبغي للمؤمن أن يكون ذكر الموت والقيامة على باله دائما، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، يدل أيضا على وجوب محاسبة النفس، فالآية أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها، فإن رأى زللا تداركه، وذلك بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه. وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده واستفرغ وسعه واستعان بربه في تكميله وتنميته وإتقانه، ويقارن بين منن الله عز وجل عليه وإحسانه إليه وبين تقصيره، فإن ذلك يوجب له الحياء لا محالة. وفي قول ربنا جل جلال ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فيه حجة لمن أراد المبالغة في وصف شيء أن يبالغ فيه ولا يكون كاذبا بذلك ولا آثما، لأن الله جل جلاله سمى الآخرة بغد، وبين نزول هذه الآية وبين الآخرة دهر طويل. وفي قول ربنا إن الله خبير بما تعملون، استحضار رقابة الله عز وجل وعلمه التام بجميع الأحوال. أما قوله سبحانه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ففيه النهي عن مشابهة الكفار والمنافقين في نسيان ما من أجله خلقوا. وفي قوله فأنساهم أنفسهم نستفيد أن من أضاع الله أي أضاع دينه فإن الله يضيعه ولا يحفظه، وبالمقابل فدوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمن من نسيانه الذي هو سبب لشقاء العبد في معاشه ومعاده. أيضا هذه الآية نستدل بها على قاعدة أن الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. في قول ربنا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، تنبيه للناس وإيذان لهم بأنهم لفرط غفلتهم وقلة فكرهم في عاقبتهم وتهالكهم على إيثار العاجلة واتباع الشهوات، كأنهم لا يعرفون الفرق بين الجنة والنار والبون العظيم بين أصحابهما. ويبين ربنا أن الفوز مع أصحاب الجنة، فمن حقهم أن يعلموا ذلك وينبهوا عليه، وأن الفوز العظيم في دخول الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية أن المسلم لا يقتل بالذمي ولا بكافر قط، وهذا أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر. وفي قول ربنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، دليل على عظمة هذا القرآن ومهابته وجلاله، وفيه حث على تأمل مواعظه، وأنه لا عذر لأحد في ترك التدبر. فلو أن جبلا خوطب بهذا القرآن قد ركب العقل فيه لانقاد لمواعظه، ولرأيت هذا الجبل على صلابته ورزانته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالغرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وقلة خشوعه عند تلاوة القرآن وإعراضه عن تدبر آياته والتفكر في عجائب ما صرف فيه من الوعد والوعيد. أيضا نستفيد بأن من أسباب لين القلب قراءة القرآن، فإنه يلين القلب إذا قرأه الإنسان بتدبر وتمعن، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والحمد لله في البدء والختام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.